بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتكلم النهاردة عن فلسفة ابن رشد، وطبعا الفصل اللي موجود في كتاب الدكتور الزقزوق اللي هو الفصل الرابع، هنحاول كده نتكلم على المناطق المهمة أو المناطق اللي مهم تركيز عليها يعني، ونحاول ننجز على قد ما نقدر، ونحاول ان احنا النهاردة يعني نخلصه النهاردة ان شاء الله. ابن رشد من عائلة كلها من الفقهاء، وابن رشد من الأندلس، يعني من فلاسفة المغرب. انتوا عارفين احنا عندنا فلاسفة في المشرق وفي المغرب. لو بصينا لفلاسفة المشرق، المشرق هنلاقيهم اللي هم في مكان فارس وأذربيجان وأوزبكستان، يعني المنطقة ديت. هنلاقي عندنا الغزالي، وعندنا ابن سينا، وعندنا الفارابي، وعندنا ابن ماسكويه اللي هو تخصص في الأخلاق، في الفلسفة الأخلاقية. وعندنا على الشمال في فلسفة المغرب عندنا ابن رشد، ثلاث أبناء، ابن رشد وابن طفيل وابن باجة، دولت الفلاسفة المهمين في المشرق. ابن رشد ولد في القرن السادس الهجري 520. 520 ديت يعني بعد وفاة الإمام الغزالي ب 15 سنة. ابن رشد من عائلة كلها من الفقهاء، أبوه كان قاضي وجده كان قاضي. في الوقت ده من التاريخ القضاء ما كانش زي دلوقتي. دلوقتي القضاء انت عارف طبعا بيبقى خريج كلية الحقوق وبيشتغل قاضي والأول وكيل نيابة وهكذا، لكن القضاء في الوقت دوت كان القضاء الشرعي، يعني كان لما بيبقى قاضي دوت يعني فقيه. وابن رشد كان فقيه مالكي، لأن المنطقة ديت من العالم الإسلامي مالكية المذهب، وتدرج في سلك القضاء لغاية لما أصبح قاضي القضاء. ابن رشد كان طبيب وكان عالم الرياضيات، وله حادثة، الحادثة ديت مهمة أصلها مفهومها بس في المرحلة التاريخية اللي هي فيها. لما راح مراكش في المغرب وكانت هناك دولة الموحدين، انتوا عارفين الموحدين، وكان في المرابطين أسماء دول، فكان دولة الموحدين في الوقت دوت. فراح الفيلسوف ابن طفيل، وفي الوقت دوت من التاريخ كان دايما الفيلسوف تلاقيه عالم رياضيات وعالم فلك وطبيب دايما، لأنه الفلسفة كانت بتبقى أرقى العلوم زي ما اتكلمنا من كام محاضرة. فكان دايما الفيلسوف بيبدأ في فترات شبابه بالعلوم الشرعية، وسواء لو كان مش مسلم مش بيبدأ بالعلوم الشرعية، ولكن يبدأ بالعلوم، ومع الدراسة بيبدأ يتطور ويبدأ يخش في فلسفة العلوم، ويبدأ التفكير يبقى مجرد تفكير، مجرد يعني تفكير تجريدي، يعني تفكير بناء على العقل من غير ما يتعامل مع مادة بعينها يعني. فالفيلسوف ابن طفيل كان هو الطبيب بتاع الخليفة الموحدي، وقدم ابن رشد ليه، فسأله ساعتها عن رأي الفلاسفة في الكون، في العالم يعني، وإذا كان هو قديم ولا حادث. ومعرفش هتفتكروا المعلومة دي ولا لأ، لما الغزالي انتقد الفلسفة اليونانية وانتقد أرسطو وانتقد فكرة إن العالم قديم. أرسطو بيقول العالم قديم، ولو تفتكروا قلنا إحنا إنه الإسلام بيؤكد والمنطق والعقل لا يصطدمان، الإسلام والعقل يعني لا يصطدمان، والاتنين يثبتان أن العالم ليس بقديم وان العالم حادث. وقلنا قبل كده انه فكرة العالم القديم ديت، كلمة قديم في الفلسفة والعقيدة معناها الذي لا يسبقه عدم، وبالتالي الله وحده سبحانه وتعالى هو القديم، هو وحده القديم. فلما تلاقي الحق الأول، لما تلاقي العلة الأولى، تعرف ان ديت الله الذي لا يسبقه شيء. وطبعا من دواعي الاندهاش لما الطيار اللي على طول بيهاجم فكرة الفلسفة وفكرة تحكيم العقل وفكرة أي حاجة ديت، ونفاجأ يعني يقول لك دول يعني يشتموا بعض علماء العقيدة ويقول لك بيقول على الله سبحانه وتعالى علة، وكأن الكلمة ديت شتيمة مثلا ولا حاجة، استغفر الله. يعني ما هو علة يعني إيه؟ علة يعني سبب، علة يعني موجد، ربنا هو موجد كل المخلوقات. فسألوا الخليفة الموحدي، بيسأل ابن رشد على رأي الفلاسفة، ابن رشد خاف، خاف لأنه في الوقت دوت لو تتذكروا احنا اتكلمنا كذا مرة على الزنادقة وعلى الفرق الزنادقة اللي بتنتشر في كل حتة وعن الفتن. فابن رشد خاف لما الخليفة سأله، توجس فادعى انه ما يعرفش. فلقى الخليفة بيقول له الآراء وبيقول له الفلسفة اليونانية بتقول ايه وبيقول أرسطو بيقول ايه، لما قعد يقول له هدي وفهم ان ده مش فخ ما منصب له، يعني لانه في الوقت دوت كان الفخ يتنصب لك وتحاكم، وده اللي هيحصل لابن رشد بعدها بشوية لما حوكم واتهم بالزندقة واتحرقت كتبه. والوقت دوت عشان بس الذاكرة ترجع بينا او نعرف نربط الامور ببعضها، الوقت دوت ما كانش فيه مطابع، يعني ما تفتكرش ان الكتاب بتاعك هيتحرق فهتروح تجيب نسخة تانية من المطبعة، لا، الكتب دي كانت بخط الايد. بعد ما خلصوا القعدة بتاعتهم وهو ماشي، هي دي بقى عشان كده بنحكي القصة، وهو خارج ابن رشد خرج معاه ابن طفيل وعرض عليه، قال له الخليفة بيلاقي صعوبات في فهم مصطلحات أرسطو، ياريت تشرح فلسفة أرسطو. من كلمة تشرح دي اتسمى ابن رشد الشارح بعد كده في كل أوروبا وعلى مر التاريخ لحد النهاردة، لأنه بالفعل عكف على فلسفة ابن رشد عشان يفسرها وعشان يشرحها بشكل مفهوم أكتر ويعلق عليها، وبالتالي وطبعا دي كانت باللغة العربية، وده اللي حفظت فلسفة أرسطو من ضمن الترجمات. وطبعا الأمانة العلمية كانت للفلاسفة العرب أو كل علماء العرب، ما كناش زي دلوقتي تاخدنا العاطفة فنشوه كل شيء ويوصل لدرجة أنه تبقى طيارات داخل الإسلام نفسه، ولما ينقلوا أعمال بعض يحذفوا الحاجات اللي مش عاجباهم. لا، كان في الوقت دوت في احترام للإنسانية وللإنتاج البشري والإنتاج الفكري والعلمي، وبالتالي كانت الشروحات، كل الشروحات والتفصيلات والتعليقات اللي كان بيكتبها العلماء أو الفلاسفة على الترجمات كانوا بيوضحوا إن دي شروحات وإضافات. عشان كده لما جم بعد كده في عصور النهضة في أوروبا وحبوا يرجعوا تاني تراثهم لقوه عند العرب، ولما لقوه عند العرب ما ترجموهوش وخلاص، دول عرفوا فين النسخة الأصلية وفين التعقيبات والشروحات. ليه بقى بنقول الكلام ده؟ لأنه لما هنتكلم دلوقتي بقى على الحقيقة الوحدة، وحدة الحقيقة والحقيقة المزدوجة والرشدية اللاتينية، هنعرف ساعتها أهمية اللي عمله ابن رشد. تولى ابن رشد القضاء في إشبيلية وفي قرطبة وأصبح قاضي القضاء، وبعد كده اتهم زي ما قلت لكم بناء على مكيدة من بعض علماء الكلام، اتهم بالزندقة وللأسف حرقت الكتب بتاعته ولم يتبقى من كتبه إلا القليل. بعد فترة اكتشف الخليفة انه مظلوم وعفى عنه ده، ولكنه بعد سنين قليلة جدا توفي لما كان اتهم بالزندقة، واتمنع طبعا ساعتها من القضاء واتحكم عليه بأنه تم نفيه إلى قرية يهودية. طبعا قرية يهودية يعني لا هيتكلم في قضاء ولا هيتكلم في إسلام ولا دروس ولا أي حاجة في الدنيا. بعد ما خلصنا كده أهو كلمتين عنه، في ثلاث يعني هو ليه بعض الكتب اللي وصلت لنا، ولكن ليه ثلاث أو أربع كتب هم اللي ممكن اللي هتلاقونا بنتكلم عنه. اولا هو في كتاب الكليات في الطب ده موجود، ولكن اهم اشياء بقى شروح ارسطو دي موجودة بس مش باللغة العربية، وفي باللغة العربية ثلاث كتب او كتابين وكتاب صغير. تهافت التهافت، وده جبنا سيرته لما كنا بنتكلم عن الامام الغزالي، لما قلنا انه الامام الغزالي كتب تهافت الفلاسفة وانتقد الفلاسفة وقال رأيه ورد عليه ابن رشد بكتاب تهافت التهافت، ينتقد فيه الغزالي بشدة عشان السببية، نظرية السببية ابن رشد رفضها وقال ان ديت بتعطل العلم، ولقى الظواهر المحسوسة في العالم كل سبب وكل مسبب له سبب، ودوت اللي يقوم النظريات العلمية. وغير تهافت التهافت له فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، وده الموضوع الأساسي بتاع وحدة الحقيقة اللي هو الحكمة والشريعة. والحكمة لو تفتكروا أنا قلت لكم قبل كده إنه الفلاسفة المسلمين سموا الفلسفة الحكمة. الكتاب الثالث اللي فضل موجود لابن رشد هو الكتاب اللي انا شخصيا انصح الجميع انه يبقى عندك نسخة في البيت، لانه من اروع ما يمكن ان تقتني، وهو كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد اللي هو ابن رشد بتاعنا. بداية المجتهد ونهاية المقتصد كتاب في الفقه المقارن، وكتاب من بدايته المقدمة بس بتاعته اللي هي صفحة واحدة، وطول ما انت بتقرأ لو انتبهت لزاوية او تفصيلة من التفصيلات هتتعلم ازاي تتعامل مع تراث علمي، ازاي تتعامل مع علماء واجتهادات واراء علماء، ونحاول ان احنا نستعيد، طبعا مش احنا اللي بنتكلم، انا بتكلم على الامة الاسلامية، نحاول نستعيد التحضر والرقي بتاع الاسلام في التعامل مع التراث العلمي. لما دلوقتي حاليا كل طيار عايز يدمر كل الاراء الفقهية اللي مش رأيه، فيبقى كده احنا بندمر التراث الفقهي والتراث الاسلامي بايدينا. ابن رشد بيتعامل بغير طبعا كده خالص. ابن رشد مالكي زي ما قلت لكم في الاول، مالكي ولكنه بيعمل كتاب في الفقه المقارن. الكتاب موجود طبعا وهتلاقوه مجلدين، كل مجلد جزئين في بعض، والكتاب موجود يعني اللي فيكم بنلتقي في دروس المواريث او ممكن ابقى اجيب لكم الكتاب يعني ان شاء الله. الكتاب بيتعامل مع الفقه المقارن برقي غير عادي، برغم ان ابن رشد مالكي المذهب، ولكنه لا ينتصر ابدا لمذهبه. ابن رشد بيتكلم في كل قضية يقول لك القضية ديت عند الشافعية والمالكية والحنابلة، ويعني عند كل الآراء، وإذا كان جمهور وقدامه رأي، وإذا كان رأيين، ويقوم قايل لك شوف الجمال بقى، يقوم قايل لك كل رأي فيهم الأدلة بتاعته إيه وبنى رأيه بناء على إيه، وما يقولكش رأيه في الآخر، مع إنه سهل جدا إنه كان يلوي دراع الحكاية عشان يقنعك بالمالكية. كان سهل قوي انه ما يلويش دراع الحكاية ولكنه دائما يرجح رأي المالكية. كان سهل قوي انه هو يخفي ويكتم العلم ويقول اراء بسيطة كده وبعد كده يسهب في رأي المالكية. هو ما عملش حاجة خالص من الحاجات ديت، وما قالكش رأيه هو الشخصي، يعني شوف الجمال والاحترام بتاع التعامل مع المذاهب الفقهية، وهو ده الاحترام لما نتعامل مع الفقه المقارن. لأنه الجملة الشائعة اللي غالب الناس للأسف بيفهموها غلط، كلمة الراجح عندنا مثلا، الراجح عندنا دي مش مقصود بيها الراجح عندنا كمسلمين ولا كعلماء، المقصود بيها في الأساس الراجح عندنا في مذهبنا. يعني الشافعية بيبقى عندهم كذا رأي، فاللي بيكتب في الشافعية يقولك الراجح عندنا، يعني يقصد الراجح عندنا نحن الشافعية. لكن للأسف احنا عشان بندور على اتباع الهوى فنمسك اي كتاب وقب فلان قاله يا جدع اسمع، كله يسمع اهو الراجح، خلصت. يعني اللي مجرد انك عايز تنتصر رأيك. ولو تفتكروا افتكر في المرة اللي فاتت على طول في المحاضرة بتاعت المقدمة بتاعت مقارنة الأديان اللي قلناها في الغرفة التانية، صادف ان في حد اخت من الاخوات سألت واتكلمنا في الموضوع ده، وقلت لكم على السلسلة الذهبية بتاعت الشافعية، وقلت لكم ازاي لما ممكن يختلف رأيين في الشافعية، وساعتها بنقول الراجح عندنا، بس لازم ساعتها هنفهم احنا مين عندنا مين. الراجح عندنا نحن الشافعية في اهل من اهل مصر، الراجح عندنا نحن الشافعية من اهل الحجاز. يعني حتى دايوت بتبقى تفريعات. اما الادب المقارن فانت بتتعامل معاه بطريقتين او ثلاثة، مفيش حاجة اسمها رأي الغالبية او الاغلبي او الاغلبية، لانه حتى لما بنقول رأي الجمهور، جمهور يعني ايه؟ يعني مجموعة او اغلب الفقهاء وفي رأي قدامهم. حتى هنا احنا ما بنرجحش، لانه الرأي اللي قدامهم ده رأي معتبر، احنا بنقول عليه في العلم الشرعي رأي معتبر. يعني ايه؟ يعني يعتد به ويؤخذ به. لما يكون اراء العلماء كلهم اللي هم بنقول ساعتها عليهم الجمهور، وقدامهم ابن حنبل، هو ابن حنبل ده اي حد؟ ده ياريتنا نبقى واحد على مليون منه. لما يبقى كل الجمهور وقدامه الأحناف، أبو حنيفة، هو أبو حنيفة ده حد كده عادي كده؟ حد معدي قدامنا يعني ولا قرأ له كتابين؟ ده حد، دول أسيادنا كلهم يعني. فدولت الأراء المعتبرة. حتى هنا ما بنقولش راجح ومرجوح، بنقول رأي الجمهور ورأي كذا. إمتى بقى بنقول راجح ومرجوح؟ يا إما بتقول جوه مذهبك إمتى راجح بالنسبة لك جوه المذهب، يا إما بتقول لو لقينا بقى إيه رأي الأبي ثور، رأي لسفيان الثوري، رأي كده من الآراء ما هياش، يعني هو عالم معتبر ولكنه مش من أصحاب المذاهب الفقهية الكبيرة وكل المذاهب والآراء في كفة تانية. ساعتها يا سيدي هيبقى دوت رأي ضعيف، ساعتها ده هيبقى رأي مرجوح. لكن غير كده لابد من احترام العلم. ده اللي عمله ابن رشد في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ان شاء الله بكرة في محاضرة المواريث هحاول افتكر ان انا اجيب لكم مجلد واحد حتى اوريكم نموذج للكتاب. نتكلم دلوقتي بقى عن الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية عند ابن رشد، عشان القضية دي قضية مهمة جدا، واتصور اننا يعني اتصور اننا دلوقتي في وقتنا الحاضر قد نصادف ترديد لصدى هذه القضايا في مجتمعاتنا العربية، لان احنا بنعيد تشكيل انفسنا، وحدة الحقيقة والحقيقة المزدوجة. يعني ايه الكلام ده؟ الحقيقة المزدوجة يعني الحقيقة الفلسفية والحقيقة الدينية ضد بعض. الحقيقة الدينية يعني الشرع، الشرع بتاعك، القرآن والسنة والعقيدة، دي الحقيقة الدينية. الحقيقة الفلسفية أو الحقيقة العقلية اللي هي العقل، بعيدا عن الدين دلوقتي بقى، يعني نحاول يا جماعة على قد ما نقدر بس إيه نتناسى الفكرة اللي بتدور في المجتمعات أي الأيام دي، فكرة أصل العقل بيتحكم في الدين، اصل العقل بيشوه الدين. لا مالناش دعوه، بس احنا عايزين الاول نشوف الحكايه اصلا يعني ايه العقل هيبقى عكس الدين، او يعني ايه الحقيقه الدين العقليه او الحقيقه الفلسفيه اللي هي الحقائق العلميه الثابته ما هيش المتغيره، يعني الحقائق بتاعه المنطق، الحقائق الفطريه الطبيعيه اللي في عقل كل الناس. اديكوا امثله علشان هنستفيد منها في مقارنة الأديان، وخصوصا المحاضرة الجاية لما هنتكلم عن النصرانية. قلت لكم المرة اللي فاتت على يمكن مثالين، هديكم أمثلة عشان نفهم قضية الحقيقة الفلسفية ديت وازاي تتناقض مع الدين، وده هيحصل كمان مع ابن رشد، يعني ده هينفذ أصلا من اللي احنا بنقوله وهنستفيد بيه في مقارنة الأديان. قلت لكم المرة اللي فاتت على بعض الأمثلة بتاع تفسير الكتاب المقدس لقوس قزح، ان ربنا عمل قوس قزح عشان ربنا يفكر نفسه انه ما يغضبش وما يزعلش من البشر، عشان البشر بيتحدوه. طبعا دي مش ممكن العقل يصدقها. ليه؟ لا، خصوصا انه مع التقدم العلمي اكتشفوا انه قوس قزح دوت بيجي بعد المطر، بيبقى فيه ندى في الجو، اشعة الشمس بتضرب في الندى دوت فبتكسر اللون. ما هو اللون الابيض يا اخوانا ده مش لون بالمناسبة، يعني ده بمناسبة الكلام، يعني الابيض والاسود مش الوان، الاسود حاجة محايدة، الابيض جم مجموع الالوان كلها متحد مع بعض، السبع الوان الاساسية كلهم ابيض، فلما اشعة الشمس تضرب فتكسر الالوان فتعمل السبع الوان بتوع قوس قزح. دي يا ستي في تفسير الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى، في ده في تفسير الكتاب المقدس نفسه بيقولوا كده. لما يجي يحكي لك عن برضو قلتها لكم مرة اللي فاتت دي، عن لما كان سيدنا يعقوب صغير وهو ونعصه أخوه وحد تاني كان مش متذكر هو مين من قرايبه، واتفقوا إن الخرفان ديت اللي هتخلفه اللون المخطط يعقوب هياخدهم، والألوان التانية السادة مش هياخدها، فيقوم يعقوب داهن الحيطة مخطط ويخلي الخرفان تبصلها عشان تخلف خرفان مخططة. طبعا يعني مع التقدم العلمي يعني استحالة الحقيقة دي تصدق. لما يكتشفوا انه لما مثلا جملة من الجمل انه، ودي برضو هقولها لكم عشان هفكركم بيها تاني لما نعمل المحاضرة بتاعة المسيحية، لما مثلا الشيطان لما عندهم في الكتاب المقدس في الانجيل ان الشيطان عمل لقاء مع عيسى عليه السلام فوق الجبل، وانه عيسى صام 40 يوم، سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم وعلى الانبياء اجمعين وعلى نبينا خير خلق الله، سيدنا عيسى قعد 40 يوم صايم عشان يجيله القوة الروحية اللي بيها يعرف يواجه الشيطان، فالشيطان خده وفوق الجبل خالص وراله، بصوا بقى الحتة دي، وراله كل ممالك الارض وقال له اسجد لي اخلي كل ممالك الارض تحت ايدك. ده معناه ايه؟ معناه انك تطلع فوق ارض مرتفعة وتشوف كل ممالك الارض، يعني الارض مسطحة مش كروية، يعني الارض حتة ارض زي ملعب الكورة كده، كل ما تعلى كل ما تشوفها كلها. طبعا مع التقدم العلمي الكرة الارض كروية، مهما عليت استحالة هتشوف ممالك الارض كلها. فيعني كل ديت تناقض او حقيقة مزدوجة، انه كده الحقيقة الدينية غير الحقيقة العقلية، المنطق بيقول ايه او العقل بيقول ايه. لما عيسى عليه السلام يصلب فيقول في الانجيل الي الي لماذا تركتني، الي دوت اللي هو الله، يعني يا الله لماذا تركتني، لماذا تخليت عني؟ طب ازاي هو بيقول ربنا كده وهو نفسه ربنا؟ طب بلاش، هنقول ان هو ابن ربنا بس. طب ازاي هو ابن ربنا وربنا بعته عشان مهمة انه يتعذب عشان يخلص البشر من المشكلة، من يعني الخطيئة بتاعتهم؟ طب ازاي وفي نفس الوقت بيقول الكلام ده؟ ما هو المفروض انه عارف يعني. فطب ازاي؟ فمن هنا بقى تبدأ تدخل موضوع الحقيقة الفلسفية والحقيقة الدينية. الحقيقة الفلسفية والحقيقة الدينية ديت ظهرت كده، احنا ممكن ما نمشيش بالترتيب يعني في الكتاب، بس نقولها وساعة لما نوصل لها في الكتاب ساعتها هنقول كلمتين بس نفكر بس. الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية اللي هي الحقيقة المزدوجة يعني، ظهرت في العصور الوسطى في أوروبا لما الكنيسة كانت مسيطرة على الحياة في أوروبا، ووصل الأمر لصكوك الغفران، ووصل الأمر لمحاكم التفتيش، وأي حد كان يقول أي حاجة مش على هوى القساوسة والبابا فيتهم بالكفر، فخلاص الشعب كله دوت ده أصبح كافر الرجل ده، ولو اتحرم من الكنيسة معناها إنه ما يتجوزش ولا يعامل حد ولا يشتري من حد حاجة ولا حد يشتري منه حاجة، يعني حاجات صعبة قوي. ولما كان العلماء في بداية الثورة الصناعية وقبلها في البحوث العلمية، وجاليليو اكتشف كروية الأرض وكوبرنيكوس نفس الشيء، والعلماء بدأوا يبحثوا، فكل الحاجات اللي كانت ضد الرأي بتاع الكنيسة فساعتها يحكم عليهم بالكفر. عشان كده في أحد العلماء، أنا مش متذكر اسمه للأسف دلوقتي، طلياني برضو، حكم عليه بأنه بالقتل دون أن يراق دمه. طب ازاي لا يراق دمه؟ بالحرق، فاتحرق وهو حي. يعني ليه؟ عشان ده زنديق، ده بيقول بيتكلم بعقله. جاليليو لما قال ان الارض كروية كان جاليليو جاليلي كان هيقابل نفس المصير، وخلوه كتب اقرار على نفسه انه كل الاراء العلمية اللي قالها غلط، وبعد ما كتب الاقرار دبع برجله على الارض وقال ولكنها ومع ذلك تدور، ولكنها مع ذلك تدور على الارض، ان انا مضيت لكم ولكن هي الارض بتدور. فكان المقابل عشان يواجهه فكرة التناقض الكبير بين تعاليم الدين وبين الحقائق وبين حقائق العقل نفسه، بقت الفكرة الأساسية فكرة انه لا عقل مع الدين. انت عايز تفسر الدين بالعقل تبقى كافر، الدين يتاخد كده، وتطلع المقولة بتاعت انك تخلع عقلك مع حذائك، زي الحذاء كده لما تستغنى عنه وانت داخل الكنيسة ما تفكرش، وان الحكاية اصبحت كده بلا عقل. وبالتالي العلماء، الفنانين، الفلاسفة، كل الناس اللي هم صفوة المجتمع كانت ضد ده. وطبيعي انه كانت لما الكنيسة بتقول ده فالعامة والدهماء كلهم مع الكنيسة، فاصبح صراع كبير، وتطور الامر لغاية لما ظهرت النتيجة الطبيعية لهذا الصراع وهو العلمانية. العلمانية طلعت فرقت ما بين المجتمع والدين والكنيسة، وقالت الكنيسة بقى في حالها، واللي عايز يتدين ده يروح بيتهم. معلش عفوا، انا نعس مريض شوية. واللي تعبان دوت بقى اللي عايز يتعبد يروح كنيسته خلاص، يا اما يقعد في بيتهم يتعبد براحته، لكن المجتمع خلاص مفيش حاجة تقوم على اساس الدين خالص، انتهى الامر ده. وبدأوا الصراع دوت يحسم لصالح العلمانية او العلمانية، وبدأوا يقولوا انه في حقيقتين، هم في حقيقة علمية او عقلية، شكرا جزيلا، شكرا، في حقيقة علمية او عقلية، وفي حقيقة دينية، وفي استحالة للتوفيق ما بينهم، فاصبحت الحقيقة مزدوجة. وعشان يؤيدوا، وده سبحان الله على النفس البشرية لحد النهاردة وفي وسط مجتمعاتنا حاليا كلنا شايفين ده، عشان كل فريق يؤيد رأيه يبدأ يتسند على آراء العلماء والأسماء المحترمة، ده فلان قال، ده فلان بيقول، لا أهو فبدأوا يخترعوا حاجة اسمها الرشدية اللاتينية. الرشدية اللاتينية ان هم حبوا يستندوا على آراء ابن رشد. ابن رشد كان حاجة كبيرة جدا جدا عندهم في الوقت ده، لأنه هو دوت الشارح زي ما قلت لكم اللي شرح أفكار وفلسفة أرسطو، فبدأوا يدعوا إنه ابن رشد قال كده عشان يؤيدوا ويقووا ويثبتوا دعائمهم ده أو دعائم المذهب بتاعهم أو الاتجاه العلماني، وبالتالي بقى عندهم حقيقة مزدوجة. حاول بقى إيه نركب مع بعض المعاني دلوقتي عشان انا دلوقتي بجمعها كلها، وعشان لما نيجي نقولها بالتفصيل نبقى فاهمين بقى ايه الاتجاهات رايحة منين. يبقى اذا الحقيقة المزدوجة والعلمانية الاوروبية اللي هم كانوا بينادوا بالتنوير، كل دولت عندهم حقيقة مزدوجة. يعني ايه حقيقة مزدوجة؟ يعني الحقيقة الدينية اللي هي الشرع اللي هي جاية من الكتاب المقدس، غير الحقائق العقلية العلمية. هل ابن رشد فعلا عنده ده؟ طيب احنا عندنا ثلاث اراء بتنتقد ابن رشد، هنقولهم ونبدأ نرد على واحدة واحدة عشان نشوف قد ايه هذا الرجل يعني نفتخر بيه كلنا، وانه فقيه وفيلسوف. نمرة واحد، الخلط بين موقف ابن رشد والرشدية اللاتينية، ده الرأي الأول اللي قالوا عليه انه لا ده ابن رشد قال على الحقيقة المزدوجة اللي هي ايه مشايخ الرشدية اللاتينية اللي هي الحقيقة المزدوجة. وفي الوصف الثاني ان هم بيتهموا ابن رشد بانه خد واستعار فلسفة الأفلاطونية الحديثة، هنقولها طبعا الأفلاطونية الحديثة ما تقلقوش. الحاجة الثالثة الرأي الثالث قال لك لا ده نظريته بتاعة الطبقات الثلاثة دي نظرية إغريقية واخدها من الفلسفة الإغريقية. طيب نشوف الثلاثة دول. أولا الرشدية اللاتينية وابن رشد لما هم بيقولوا على ابن رشد بيقول الحقيقة المزدوجة، بنرد عليهم ونقول انه مش ممكن يكون ابن رشد اتبع او قال بالازدواج الحقيقة، لانه الحقيقة عند ابن رشد واحدة، الحقيقة الفلسفية اللي هي الحقيقة الايه اللي هي الحكمة اللي هي الحقيقة العقلية، والحقيقة الدينية اللي هي الشرع عند ابن رشد واحد، عنده وحدة الحقيقة، لانه ابن رشد بيقول انه مش ممكن ربنا ينزل لنا شرع ويخلق لنا عقل والاثنين يناقضوا بعض، وانه الدين الصحيح لا يمكن يتناقض مع العقل الصحيح. وحتى بيقول الـ الـ الـ الرأي بتاعه في كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، وقاعد بيقول الجملة الشهيرة بتاعته الجميلة جدا البديعة جدا اللي انا شخصيا باخدها كتير قوي بقولها كتير قوي، بيقول لك الحكمة صاحبة الشريعة والأخت الرضيعة، وهما المصطحبتان بالطبع المتحابتان بالجوهر والغريزة. يعني الاتنين واحد، الاتنين وكأنهم توأم اتولدوا مع بعض وماشيين مع بعض، والاتنين مش ممكن يستغنوا عن بعض. ازاي حد يقول الكلام ده ويكون في نفس الوقت بيقول ازدواجية الحقيقة؟ ادي نمرة واحد. نمرة اتنين، الجانب اللي هم مش عايزين يبصوله واحنا لازم احنا بقى اللي نبصله، وهو الجانب اللي هم ما بيلتفتوش ليه خالص، اللي هو ايه؟ اللي هو ابن رشد الفقيه القاضي. ده ازاي قاضي القضاء وازاي يكتب كتاب في الفقه المقارن ويكون ملحد وزنديق؟ ازاي؟ ما تركبش. ازاي يكون فقيه وقاضي القضاء، يعني قاضي شرعي، يعني كل يوم من بداية النهار لنهاية النهار هو بيحكم النقط التلاتة، التلات نقط اللي انتقدوا فيها ابن رشد. وصفوه الاول نمرة واحد بانه عنده الحقيقة المزدوجة، ان ابن رشد بيقول بالحقيقة المزدوجة، يعني الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية عكس بعض. وقالوا انه ابن رشد الفلسفة بتاعته واخدها من الافلاطونية الحديثة، وقالوا ان النظرية بتاعت الطبقات التلاتة بتاعت ابن رشد هي نظرية اغريقية، يعني عايزين يقولوا الراجل ما عندوش حاجة اصلا. فاحنا بنتكلم عن النقطة الاولى، انه ابن رشد عنده الحقيقة، وحدة الحقيقة. ابن رشد عنده الدين والعقل واحد ولا يختلف، وما بيحكمش حد على حد. ابن رشد برضو من الشخصيات الفذة اللي زي كده الغزالي بالظبط، يعني تبقى محتار في امره، يعني الغزالي تحتار في امره من كتر صوفيته وروحانيته، وسبحان الله على طول بيتكلم عن العقل، فتحتار في امر ابن رشد من كتر كل هذا الكم من العقلانية والفلسفة، واستحالة يفوت كلام عن الشرع، سبحان الله. فابن رشد بيقول انه مفيش العقل والشرع، مفيش حد فيهم يتحكم في التاني ولا يغلب التاني، الاتنين متوافقين. وبيرفض ان العقل يسيطر على الدين او يبقى هو الحاكم على الدين، هو بيرفض ده تماما، ولكنه في نفس الوقت بيأيد العقل تماما. دي النقطة الاولى. طب النقطة التانية، اللي هم بيقولوا واحد اسمه جوتييه دوت فرنساوي، بيقول انه ابن رشد خد فلسفته، يعني بعد ما ردينا على النقطة الاولى، فجوتييه بقى اللي بيقول لك يعني ايه طيب وحدة الحقيقة دي بقى، يعني الراجل بقى بيعترف بقى ان مفيش حقيقة مزدوجة ولا حاجة، وحدة الحقيقة دي بقى اللي ابن رشد قال عليها، لا دي مش بتاعته، دي واخدها من الافلاطونية الحديثة. واخدها من ايه هي الافلاطونية الحديثة يا مشايخ؟ الافلاطونية الحديثة مش افلاطون، الافلاطونية الحديثة افلوطين فيلسوف سكندري، كان عايش في اسكندرية وهو من المدرسة السكندرية، الله يفتح عليك، بتاعت افلوطين وهو من المدرسة السكندرية. الافلاطونية الحديثة بتحاول توفق ما بين الدين والفلسفة، فبتقول ايه؟ فبتقول انه عندهم ثلاثي، القوة المطلقة ديت اللي هي الله بيسموها الواحد، اللي افرز منه هو العقل والنفس، يعني عايز يقولك انه وكأن ربنا هو الواحد اللي هو طلع منه العقل، اللي هو العقل والنفس اللي هي الحياة والدين، ويبقوا الاتنين واحد. طيب هل الافلاطونية الحديثة ديت، هل هي ديت اللي بيقول ابن رشد عليها؟ نمرة اتنين، الافلاطونية الحديثة ديت هل دي فلسفة دينية؟ دي فلسفة وثنية. الأفلاطونية الحديثة فلسفة وثنية اللي تأثرت بيها المسيحية. فدي يعني اللي هي تأثرات مسيحية على وثنية يعني. طيب نمرة ثلاثة وحنرد عليها دلوقتي. الأفلاطونية الحديثة دي حنرد عليها دلوقتي. الأفلاطونية الحديثة لما قالوا إنه الفلسفة الإسلامية خدت من الأفلاطونية الحديثة وإن إخوان الصفا هي اللي اتكلموا عن الأفلاطونية الحديثة، راحوا متكلمين على إيه؟ استنوا نشوف. الشيخة زهرة بتقول خليط من الأفكار الفلسفية والمعتقدات الوثنية والأساطير. وعندهم الله هو الخير المطلق. ماشي يا ستي، بارك الله فيك. قال لك الفلسفة الإسلامية لما تأثرت بالأفلاطونية الحديثة ديت عشان إخوان الصفا اتكلموا عنها بإثبات بسيط وبتتبع تاريخي. المؤلف قال لك يا سيدي ببساطة خالص إن إخوان الصفا ظهروا بداية من 334 هجرية، وقال لك إنه الكندي توفي قبل هذا التاريخ بـ80 سنة، والكندي اتكلم في فلسفته عن وحدة الحقيقة. يبقى إذن الأمر محسوم وواضح جدا إن وحدة الحقيقة ملهاش تأثر في الفلسفة الإسلامية بالأفلاطونية الحديثة، إنها بعدها. طيب اعتماد ابن رشد على وحدة الحقيقة اعتماده بناء على ايه؟ بناء على الأصول الإسلامية، بناء على الأوامر الإسلامية، بناء على الشرع الإسلامي. طب لما تيجي انت تتكلم عن الشرع الاسلامي ليه اتهمك بان اصله في فلسفة قديمة احنا اصلا ما عرفناهاش غير بعد ما اتكلمنا احنا ونقول اصلا انت بتأثر بيها؟ طيب لما نيجي نتكلم على النقطة الثالثة عشان بس نحاول نخش بقى في المنهج اكتر، على تأثره بالنظرية الطبقات الثلاثة بتاعت ابن رشد ديت، قال لك دي بتاعة الفلسفة الاغريقية. ايه هي الطبقات الثلاثة؟ نظرية ابن رشد في الطبقات الثلاثة بيقولك الأدلة البرهانية والجدلية والخطابية. ايه هي المدرسة النظرية دي؟ انه بيقولك الأدلة الدينية الشرعية التي تخاطب الإنسان وعقل الإنسان لا تخاطب الإنسان كاستنبة كنموذج واحد متكرر في العالم. الإنسان ما هواش نتاج مصنع فطالع كله زي بعضه، زي ما نلاقي أحيانا بعض الدعاوى عايزين العالم كله يفكر بطريقة واحدة ويتكلم بطريقة واحدة وكأنه هو ده الدين. بالعكس، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بعثته بالحنيفية السمحة، اللي هو ايه الحنيفية السمحة دي؟ الحنيفية الطريق الواسع الفضفاض. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما كان احيانا بيشوف الصحابة نفسهم هو اللي بدأوا في موضوع التأويل، عشان نعرف ان في تأويل حسن وفي تأويل مذموم. لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. النبي عليه الصلاة والسلام مع كلنا عارفين الموضوع ده، وهم في الطريق حصل ايه؟ ادن العصر، فناس قالوا لا هناخد بظاهر الكلام مش هنصلي العصر غير لما نروح، وراحوا بعد العشاء. في ناس تاني عملوا ايه؟ اولوا الكلام، قالوا لا المعنى والمفهوم هو بس كان عايز يحفزنا عشان نروح وننطلق وما نقعدش، ده احنا هنكمل الطريق واوا فصلوا. لما حكى الاتنين حكوا للنبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ ايد الاتنين، مفيش اي مشكلة. فابن رشد عايز يقول الادلة البرهانية والجدلية والخطابية انك تخاطب الانسان وتخاطب البشر وعقل البشر باحدى الطرق الثلاثة. الدين ما بيخاطبش مستوى واحد بس من البشر. وده من ضمن إعجاز القرآن، من ضمن إعجاز القرآن إنه هو يقولك أو يخاطبك فالبسيط الأمي ضعيف الثقافة أو قليل الثقافة يفهم المعنى المباشر ويتبسط جدا. وكل لما الإنسان يرتقي في مستواه الثقافي ويعلو في مستواه الفكري ويبقى عنده التذوق الأدبي والتذوق اللغوي عالي والتفكير والتأمل عالي، كل ما برضه يستمتع بنفس الخطاب. ما ده من إعجاز القرآن. تعالوا نمسك أي حاجة، أي جملة في القرآن، أي آية، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مين المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واحد يقرأ يقول لك الله، ده احنا على كده، لو أمنا بربنا وصلينا وطلعنا الزكاة وعرفنا ان في يوم قيامة خلاص كده، ده ايه الجمال ده؟ ما هي واضحة اهي، انا عايز ابقى من المتقين. واحد تاني يقول لك ذلك الكتاب، مش هذا الكتاب، لان ذلك لإشارة على البعيد، والبعيد والقرآن لما ينيجي نقول ذلك الكتاب لعلو قدره. ولما يجي يقول هدى للمتقين، مين هم؟ الأول يعني هدى ليه؟ عشان دي إجابة على الدعاء اللي دعينا به في سورة الفاتحة وقلنا اهدنا الصراط المستقيم، وكأن الله عز وجل يجيب علينا وعلى دعائنا فيقول لنا أن الهداية التي تسألوني إياها هي في ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه. ويبدأ يقول لك الإيمان بالغيب ديت الإلهيات، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة دي العبادات، ومما رزقناهم ينفقون دي المعاملات. ويبدأ يقول لك إحسان الصلة بينك وبين ربنا وإحسان الصلة بينك وبين العبد، ويقعد يفرع. هو ده الإعجاز الخطابي أو الخطابي في خطاب القرآن أو خطاب الإسلام للبشر. ابن رشد عايز يقولك ده، عايز يقولك الأدلة اللي تقنعك بوجود الله هي ثلاثة ولها مستويات. هو ده اللي يقصده الأدلة البرهانية. برهانية يعني يجيب لك إيه؟ برهان ودليل فيقنع عقلك، والجدلية للي عايزين يأوحوا ويجادلوا، والعامة البشر البسطاء الخطابة. في خطبة الجمعة، في خطبة للجموع، في درس دين وهكذا. هما بيقولوا بقى ايه في الانتقاد؟ لما بيجوا يتكلموا مع ابن رشد ويقولوا له انت تأثرت بالفلسفة اليونانية الإغريقية، دي نظرية إغريقية، هما يقصدوا يتكلموا على نظرية أفلاطون بقى، مش أفلاطين، يعني مش الأفلاطونية الحديثة، لا أفلاطون. أفلاطون لما بيتكلم على جموع الشعب في المدينة الفاضلة وبيكلمك عن الصفوة اللي هم العقل، بيشبههم بالرأس في جسم الإنسان، والغضب اللي هو الصدر في جسم الإنسان واللي هم دولت رجال الشرطة والجيش، والشهوة اللي هم في النص التحتاني من الجسم وبيشبههم بعامة الشعب. فهو عايز يقول إن ابن رشد خد. طيب إحنا لما بنيجي نرد عليهم ومنرد على جوتييه، السيد جوتييه دوت، فبنقول له انه نمرة واحد، اذا كان من الممكن انك تاخد شكل او فورم لاي نظرية من النظريات، ولكن المضمون بتاع النظرية هو اللي بيحدد انت تأثرت ولا لا. مضمون نظرية ابن رشد اللي هو نفسه بيقول عليه، بيقول انه مصدره، وده طبعا لا جدال فيه، يعني مش هيعرفوا يجادلوا، انه مصدره الآية الكريمة آية سورة النحل، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. هي دي التلت ادلة البرهاني الثلاث أدلة بتاعت ابن رشد اللي هي البرهانية والجدلية والخطابية. طيب كده أنا رديت في السريع، وهنرجع تاني نتأمل بقى الكلام اللي قلناه ده، بس أنا قلت كله كده على بعضه في الأول عشان نبقى أتصور إن احنا نبقى كده إيه يعني، عملنا شبكة كده ذهنية في ذهننا، وبقينا نفسيا فاهمين التركيبة عاملة إزاي عشان نعرف نكلمها نتكلم فيها بتفاصيل بقى. المؤلف قال لك هنتكلم في نقطتين: المنطلق الحقيقي للفلسفة الإسلامية بوجه عام، والفلسفة ابن رشد في قضية الحقيقتين اللي هي الفلسفية والدينية، والأساس اللي اعتمد عليه ابن رشد في التوفيق ما بين الدين وما بين الفلسفة. نمرة واحد، العنوان الكبير: المنطلق الحقيقي لفلسفة المسلمين في قضية التوفيق بين الدين والفلسفة، وقضية التوفيق بصفة عامة. التوفيق يا جماعة ما بين الدين والعقل، ده على مر التاريخ، على مر التاريخ لعدة أسباب. العقل لما بيشت بعيدا عن الدين بيتبع الشطط، سواء كان شطط عقلي فينحرف، أو يتبع الهوى. وسبحان الله لما المرحلة اللي احنا عايشين فيها حاليا بتوضح لنا قد ايه فعلا اتباع الهوى ده شيء سيء جدا، لما كل طيار او كل فصيل بيبقى بيتبع هواه جدا. نظرية الاخت زهرة، نظرية التوفيق بين الدين والفلسفة بدأت مع بداية حركة الترجمة. الله يفتح عليك، بس انت كده بتتكلمي على التوفيق ما بين الدين والفلسفة الاسلامية، يعني من بدأت حركة الترجمة. لا، احنا بنتكلم بقى دلوقتي بوجه عام، قضية التوفيق دي بوجه عام، يعني على مر التاريخ في محاولات للتوفيق ما بين الدين والفلسفة. يعني ايه الفلسفة؟ يعني الحكمة. يعني ايه الحكمة؟ يعني العقل. على مر التاريخ، لان الانسان لما بيتبع هواه او بالشطط العقلي او يتبع الاعراف والاساطير، فدائما ما يصطدم بالدين. نمرة اتنين، الدين لما ينحرف، يتم تحريف الدين او تشدد وسيطرة رجال الدين على الدين، وبالتالي بيحرفوا في شكله حتى لو كان التحريف بالمعنى. احنا عارفين في التحريف اللفظي اللي هو الكتابي، وفي التحريف التأويل. تحريف التأويل دوت اللي هو تحريف المعنى، اني افسر كل حاجة بمعنى تاني يتفق مع قضيتي. فكان دائما في، وده طبيعي على تاريخ البشر، ان يطلع لك اصحاب نظريات عقلية، ناس بتحب التفكير العقلي، ناس بتحب قوي النظام، ناس بتحب تفكر وتتأمل، مش لازم تكون شخصيات علمية معملية فزة يعني، لكن بتحب تتأمل، ناس بتحب تفهم قبل ما تؤمن. واحنا عندنا اكبر نموذجين في الاسلام، عندنا الشيخان ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، دولت اكبر نموذجين من الصحابة. ابو بكر الصديق يقولك انه صدق ثم اقتنع، وعمر رضي الله عنه كان يسأل ويفكر ويقتنع فخلاص يصدق، يعني ايه بعقله كده. حتى لما النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بصوا الحادثة والله هي حاجة بديعة والله العظيم، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم انه لا يكتمل الايمان حتى يكون الرسول احب اليك من ابيك وامك ومن نفسك، فسيدنا عمر قال له يعني انا مش حاسس، بصوا الصراحة والوضوح، انا مش حاسس اني بحبك اكتر من نفسي يعني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له انه طب يعني مش هيكتمل ايمانك، يقول لك قعد دقيقة كده ورجع له قال له انا بحبك اكتر من نفسي ورسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام اندهش طبعا يعني في دقيقة كده. فعارف تفسير عمر بن الخطاب كان ايه؟ قال لك انا سألت نفسي هو مين افيد لي لنفسي ومين انفع لي، النبي عليه الصلاة والسلام ولا نفسي؟ فلقيته هو اللي افيد لي، هو اللي انفع لي، هو اللي هينقذني، يبقى اذا هحبه اكتر من نفسي. بص الجمال وبص الوضوح وبص القوة والعقل عنده لما بيقرر قرار، ففهم والفكرة نورت في ذهنه فقرر انه خلاص النبي بيحب النبي عليه الصلاة والسلام اكتر من نفسه. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال له الان يا عمر دلوقتي يعني اكتمل ايمانك. ان الحكاية فعلا جميلة قوي يا اخي، يعني يا ريت يا اخي كل واحد فينا يسأل نفسه، يعني بينه وبين نفسه، هو انا عايز ايه؟ الاسلام ده حق ولا مش حق؟ الاسلام ده حق؟ الله، طب ما بصليش ليه؟ ما بصومش ليه؟ ما بلتزمش بالتعليمات الأخلاقية ليه؟ وهكذا يعني. طيب نرجع لموضوعنا، قضية التوفيق يا جماعة على مر التاريخ، أول محاولات جدية كانت فيلسوف فيلون، وفيلون ده بالمناسبة فيلسوف يهودي. فيلون، فيه يه لام واو نون، هو فيلسوف يهودي وحاول ان هو يوفق ما بين التعاليم الدينيه. مرت فكره التوفيق ديت بالفلسفه المسيحيه وبكل الفلسفات، وطبعا وصلت للفلسفه الاسلاميه. اول فيلسوف اتكلم في التوفيق ده هو اول فيلسوف مسلم، وهو مين؟ شكرا جزيلا، شكرا. أول فيلسوف مسلم هو مين؟ الكندي. الكندي كان متمكن جدا، ولو كان متمكن جدا من فهمه للفلسفة اليونانية. وأفكركم بحاجة عشان نربط أحيانا لما بيصادف حاجات ديت نقوم رابطين المناهج ببعضها. فاكرين في البداية لما قلت لكم على تعريفات الفلسفة الهندية اليونانية، وقلنا إنه الكندي هو اللي قال إنه مجمل الفلسفة اليونانية خمس تعريفات، فاكرين؟ خمس تعريفات اليونانية اللي قلناهم في الأول، وحذرتكم ونبهتكم إنه ممكن يسألك عن تعريفات الكندي للفلسفة اليونانية، وممكن يقولك تعريف الكندي نفسه للفلسفة. زمان الفيلسوف الإسلامي، ما هو ليه إسلامي؟ لأنه فقيه وعالم دين وطبيب وفلكي ورياضي، ولكنه مش متخصص في الفقه، فعشان كده ما كتبش كتابات فقهية. فالكندي من ضمن الفلاسفة المسلمين اللي اتكلموا عن ودللوا بانه العقل والدين لا يختلفان ابدا، واتكلم عن وحدة الحقيقة. طيب الاسلام بقى وحدة الحقيقة، المؤلف بيقول لك انه المتأمل في تعاليم الإسلام بيلاقيها كلها بالإجماع واصلة إلى وحدة الحقيقة. الفكرة بتاعت الخصومة المزعومة الساذجة اللي بتطرح دائما على الترابيزات المناقشة، بتاعت انك هتحكم العقل يبقى اذا انت هترفض الدين، يبقى اذا هتشوه الدين، ويبقى اذا مش عارف ايه. لو تفتكروا احنا اتكلمنا كتير قوي في الموضوع ده، وانا جبت لكم حتى الرأي اللي بيتقال وفسرنا الرأي، ما هواش على المطلق. القول بتاع علي بن ابي طالب لما قال لو كان الدين بالعقل لكان المسح على الخف على اسفل الخف وليس على ظاهره، وقلنا انه معنى بالعكس دي الجملة دي اللي بيستشهدوا بيها عشان يلغوا العقل، دي الجملة دي هي اللي بتأكد العقل. ليه؟ عشان العقل فعلا بيقول ان ده في مجال العبادات، في مجال العبادات، لا مجال لترجيح او تقييم الشرع بالعقل. وجملة علي بن ابي طالب رضي الله عنه تؤكد الكلام ده، أما في خارج العبادات ليه؟ طيب عشان العبادات حتى بنقول إيه عليها؟ لو تفتكروا لما بنتكلم على مقاصد الشريعة نقول عند العبادات علة تعبدية، يعني السبب بتاع الصلاة 4 ركعات في صلاة الظهر ملوش سبب ظاهري، دي علة تعبدية، ربنا أمرنا بكده وبيختبرنا بالطاعة وهكذا. من بداية تعاليم الإسلام هنلاقيها كلها ماشية في اتجاه واحد وهو وحدة الحقيقة، يعني مفيش أي مجال لصراع ما بين العقل والشرع. ربنا كرم الإنسان بالعقل وشجعه وحسه على إنه ضرورة إنه يمارس وظيفة العقل والتفكير والتأمل وفي السماء وفي الأرض وفي الآيات، والجملة أو الآية وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وإنه وسطية الإسلام اللي ربنا عطاها لك في كل مجالات الشرع اللي هي من بداية تركيبة النفس البشرية أصلا، والإنسان مزيج من المادة والروح، وبالتالي وسطية الإسلام اللي بتكلمك مفيش رهبانية ومفيش تحرر مادي للجسد والمحسوسات، ودايما بيعمل لك موازنات بينهما، وهو دوت اللي قامت عليه وسطية الإسلام. وبالتالي العقلية المسلمة، عقلية الفيلسوف المسلم، عقلية العالم المسلم، بناء على التربية الإسلامية ديت أو المفهوم الإسلامي ده أو التصور الإسلامي الأساسي ده، بسهولة جدا عرفت تعمل التوفيق ما بين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية. عشان كده قالوا على الفلسفة الإسلامية هي الفلسفة التوفيقية. وأنا أتصور في رأيي برغم قوة، طبعا قوة الفلسفة اليونانية القديمة، فلسفة محترمة جدا جدا يعني، برغم قوة الفلسفة الهندية كفلسفة روحية حاجة عظيمة جدا، برغم انه الفلسفة الحديثة والفلسفة المعاصرة والفلسفة في العصور الوسطى في اوروبا كانت فلسفة انا اتصور ان لا غنى للانسان عنها في المرحلة البشرية او في التاريخ البشري، ولكن في رأيي المتواضع انه اهم فلسفة انتجتها البشرية هي الفلسفة الاسلامية، لانه الفلسفة الاسلامية عرفت، هي الفلسفة الوحيدة اللي عرفت توصل لحقيقة وحدة الحقيقة. كل الفلسفات دائما مش هتلاقي الموازنات، يا إما فلسفة روحية زيادة، يا إما عقلية زيادة، يا إما تحررية زيادة، يا إما دينية زيادة وهكذا، إلا الفلسفة الإسلامية. سبحان الله سبحان الله والله، يعني الإنسان يبقى عاجز قدام هذا الدين العظيم. يبقى إذن قلنا إن وسطية الدين هي اللي قدرت توصل الفلاسفة والعلماء إلى التوفيق ما بين وحدة الحقيقة، وحدة الحقيقة، الحقيقة الفلسفية والحقيقة الدينية، وإنهم عنصرين متكاملين والإنسان ما يقدرش يستغنى عن عنصر فيهم، وإن الإنسان لو استغنى عن العقل أصبح كالأنعام. ربنا لما بيوصف الإنسان اللي من غير عقل ده بيوصفه بأسوأ الأوصاف كمان، يعني إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، عندك عقل ومش عارف تستخدمه. يقول ربنا يقول لنا لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، فيبقى بقوا إيه؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل. ربنا لما يوصف النتيجة بقى، النتيجة بتاع الدوت حصلت ايه لما اكتشفوا انه عدم العقل دوت ودهم في داهية، يعني وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، يعني هم في أصحاب السعير لأن هم ما فكروش بالعقل. ربنا عطالك العقل عشان أصلا تفهم بيه الدين، وعشان تثبت عقيدتك بالعقل، وعشان ترسخ العقيدة بتاعتك بالعقل، وعشان تتحصن بفهم الدين بالعقل، وفي نفس الوقت عشان بس الناس أحيانا كلمة العقل دي بتستدعي عندها أشياء شريرة. أنا مش عارف ليه. مش معنى كده إن إحنا، ما هو أصله الإنسان مش معقول هيعيش حياته متطرف. نتكلم في العقل يبقى معناه إنه عقل بلا دين، نتكلم في دين يبقى معناها إنه دين بالعقل. لا، الوسطية. الدين بيعلمنا الوسطية، الدين بيعلمنا إنه الدين والعقل مصاحبان لبعضهما، وإن الدين دوت هو الدين الوحيد، الدين الوحيد اللي بيوفق ما بين العقل والشرع. عشان كده طلع قبل كده العلمانية، العلمانية طلعت نتيجة اللي كنا بنحكي عليها من شوية، لكن ما عندناش احنا اي مبرر لان احنا يطلع عندنا علمانية، وفي نفس الوقت ما عندناش اي مبرر ان يقولوا لنا الغوا العقل والغوا التأويل. هو كل حاجة يا اما تتلغي قوي يا اما تستخدم غلط. الآية اللي بتقول لنا على موضوعات الفلسفة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. المؤلف بيقول تفصيلة أو لمحة ذكية قوي، أنه الآية دي بتتكلم عن قضايا الفلسفة اللي قلناها قبل كده من أول محاضرة، وبالترتيب بتاعها اللي هي الكون، الإنسان، الإله، الله. ده كان ترتيب وجود الفلسفة اليونانية. الأول اتكلموا في الكون، وبعد كده أرسطو نزل الفلسفة من السماء إلى الأرض عشان النفس بيتكلم عن الإنسان، وبعد كده من الذي خلق هذا الوجود؟ فالألوهية. هل يمكن إن احنا نفهم الآية دي من غير عقل؟ يعني لو قررنا دلوقتي، اتفقنا احنا كلنا اللي موجودين مع بعض دلوقتي، تعالوا نلغي العقل. طيب خلاص لغيناه، يلا بينا نقرأ الآية دي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن له حق. لو لغينا العقل دلوقتي يا جماعة، محدش فينا هيفهم حاجة خالص من الآية. فالآية نفسها بتقول لك يلا فكر، يلا تأمل من غير العقل. تعالوا نتخيل برضو، لو كنا من البداية التصور الإسلامي إلغاء العقل، بالله عليكم كنا عرفنا نخترع حاجة؟ كنا عرفنا نعمل أي تقدم؟ كنا عرفنا نوصل لأي حاجة؟ كلنا عارفين الحادثة المشهورة قوي والمضحكة في نفس الوقت والمبكية، لما هارون الرشيد بعت الساعة الدقاقة اللي هي الساعة المائية لشارلمان، وكانوا مذهولين في أوروبا إن إيه الساعة دي؟ ده أكيد بالسحر عملوها. لما يلاقوا في المية وكورة معدن تفضل ماشية وعند توقيت الساعة بالظبط تقوم دقة وتقوم عاملة صوت، وكان مذهولين. ودلوقتي احنا للأسف. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا كده عن ايه؟ اتكلمنا على الاسلام كوحدة حقيقة، وقضية، اولا اتكلمنا عن قضية التوفيق بوجه عام ما بين الدين والعقل على مر التاريخ، وان الاسلام نفسه بيؤكد 1000000% وحدة الحقيقة، وان وحدة الحقيقة ديت يا جماعة إسلامية أصلا، أصلها إسلامي ولا إحنا خدناها من برة، إحنا بنقلد يعني، ولا أصلها إسلامي؟ إحنا قلنا المعلومة هوت ونعيدها تاني، بتاعة الأفلاطونية الحديثة اللي اتكلمت عن وحدة الحقيقة، ولكنها اتكلمت عن وحدة الحقيقة كفلسفة مسيحية وثنية، ما هياش بوضوح، ولكن مجازا حنقول إنها اتكلمت عن وحدة الحقيقة. ولكن زي ما قلنا إخوان الصفا هم اللي ترجموا واتكلموا عن الأفلاطونية الحديثة، وهم اتكلموا في منتصف القرن الرابع، وأصلا الفيلسوف الكندي توفي في القرن الثالث، وفيما بينهم 80 سنة. إذن وحدة الحقيقة هي أصولها إسلامية. طب ليه لما بيكلموا عن، نرجع لابن رشد بقى، ما احنا اتكلمنا هو فرشنا كل دوت عشان نؤكد ان ابن رشد واخد اصوله في القول بوحدة الحقيقة من أصول إسلامية. يقول لك ده حتى ابن رشد اللي بيردوا عليه وبيحاولوا ان هم يقولوا ان هو قال حقيقة مزدوجة وانه قال انه العقل مش ممكن يتفق مع حقيقة الدين وان احنا لابد نغلب العقل، ما هي دي الرشدية اللاتينية اللي بيتبلوا عليه بيقولوا كده. ابن رشد نفسه اتمسك بوحدة الحقيقة واتكلم بيها عشان يقاوم الحقيقة المزدوجة اللي جت بيها المسيحية. المسيحية في الوقت بتاع الأندلس كانت بتيجي تأثرات مسيحية من أوروبا على دولة الأندلس وفكرة ازدواجية الحقيقة دي، فابن رشد تكلم في الموضوع ده خصيصا عشان ينقذ شباب المسلمين في هذا الوقت. ونظرية الطبقات الثلاثة زي ما قلنا قبل كده اللي كانوا يتكلموا وانتقدوا ابن رشد، نعيد تاني هوت عشان زي ما قلت لكم في الأول احنا قلنا الكلام كله عام ودلوقتي بنقوله تاني واحنا بنتتبع في الكتاب، انه ابن رشد نفسه في صفحة هوت 122 انه نظرية الطبقات الثلاثة لما جوتييه بيقول انها نظرية اغريقية، وانا قلت لكم اغريقية ازاي انها جاية من افلاطون، وان احنا قلنا انه في الشكل ممكن شكل الثلاثيات ده، لكن المضمون نفسه مضمون اسلامي 100% والآية واضحة. والآية وابن رشد نفسه بقى بيتكلم بيقول ايه، بيقول لما كانت شريعتنا هذه الإلهية قد دعت الناس من هذه الطرق الثلاثة عم التصديق بها كل إنسان. يعني لما الشريعة الإسلامية خاطبت الإنسان بالثلاث طرق دولت، الثلاث طرق اللي هم موجودين في الآية ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن، اللي منها طلع ابن رشد نظرية الطبقات الثلاثة البرهانية الجدلية الخطابية. ابن رشد بيقول لما الشريعة بتاعتنا خطبت البشر بالثلاث مستويات دولت خلت كل البشر يصدقوها، ما دخلش طائفة بعينها بس في الإسلام، وإن النظرية ديت أصلها أصبح أصلها قرآني أهو، ما هياش متأثرة بحاجة. طيب في عنوان رئيسي بيقول الموقف المبدئي لابن رشد في قضية التوفيق بين الدين والفلسفة. ابن رشد في كتاب فصل المقال، ولو نسيت يا سيدي عنوان الكتاب الكامل فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، افتكر بس كلمة فصل المقال، انه ابن رشد بيقول في التوفيق ما بين الدين والفلسفة اولا جملة بديعة، نمرة اتنين توضح لنا الرقي في التصور الاسلامي وتوضح لنا اكتر لما نيجي ندخل في التنوير كله هتنفذ على بعضه. بص الرقي بيقول ايه، ابن رشد بيقول ان احنا ننظر في كتب القدماء، وان النظر في كتب القدماء واجب بالشرع، ما قالش بقى دول كفرة دول حضارة كفرة، لا احنا ما تعملش مع الكفرة مش عارف ايه، لا ده بيقول واجب ان احنا نبص فيها، وان احنا المقصد بتاع الشرع ان احنا النظر العقلي في الموجودات، مش الشرع امرنا بان احنا نفهم ونفكر في كل الموجودات في العالم، وان احنا طلب المعرفة هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها سبحانه وتعالى في سورة هود. عشان كده بقى بيقول لك ابن رشد ايه، ننظر في الذي قالوه من ذلك، ننظر يعني نقرأ ونفكر في الذي قالوه من ذلك وما اثبتوه في كتبهم، احنا هنبص في اللي اثبتوه في كتبهم، فما كان منها موافقا للحق، بص العقل والتوازن، فما كان منها موافقا للحق قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم عليه، بص الأدب، وما كان منها غير موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وما قلناش بقى دول كفرة دول شياطين وشتمناهم، لا وعذرناهم. بص الرقي، عذرناهم ليه؟ عشان ده كان زمان، وده كان تفكيرهم على وقتهم، وده كان تفكيرهم في هذا الزمن مع هذه الإمكانيات مع هذا الاجتهاد. وضيف عليها كحاجة كمان ان دي التقاليد والأعراف بتاعت هذا المجتمع، يعني خلاص بنحترم كل دوت وبنعذرهم عليه لو كان غلط يعني. وبيقول انه على اقتناع تام تام بوحدة الحقيقة بشكل مطلق، مفيش تناقض نهائي بين الحقيقة الفلسفية والحقيقة الدينية، ودافع عن الاقتناع دوت بتاعه، وقال الجملة الجميلة اللي قلت لكم عليها من شوية، الحكمة صاحبة الشريعة والأخت الرضيعة، وهما المصطحبتان بالطبع المتحابتان بالجوهر والغريزة. اللي هو مين؟ الحكمة والشريعة. الحكمة اللي هي ايه؟ اللي هي الفلسفة اللي هي العقل، والشريعة اللي هي ايه؟ اللي هي الدين اللي هي الوحي، اللي هي في الاخر بنقول ايه؟ النقل، عشان الجملة المشهورة بتاعت الصراع ما بين العقل والنقل، هو النقل اللي هو الدين. طيب هو بقى بيقول ايه على الشرع وعلاقته بالعقل، بنفهمه بالعقل ازاي يعني. بيقول نمرة واحد اللي يتعامل مع النصوص الشرعية، انه لا يوجد اتم اقناعا وتصديقا للجميع منها. يعني مفيش نص ممكن يقنعك وتصدقه اكتر منها، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، انها تقبل النصرة بطبعها. يعني ايه؟ يعني تخليك تبقى مؤمن بيها لدرجة انك عايز تنتصر ليها بالطبع كده، بطبعها، مش محتاجة انك تلويها الى ان تنتهي الى حد لا يقف على التأويل فيها الا اهل البرهان. الجملة ديت اللي بتعمل مشاكل وإيحاءات سيئة عند بعض البعض المتشدد اللي بيرفض كلمة التأويل. نمرة ثلاثة، أنها تتضمن التنبيه لأهل الحق على التأويل الحق. أنا ما رضيتش أعقب على النقطة الأولى على النقطة اللي قبلها غير لما أقول دي. يبقى إذن هي بتقبل النصرة إنها مفهومة مقنعة، تصدقها، تبقى عايز تنتصر ليها بالطبع لغاية عند نقط معينة اللي احنا بنقول المشكل بنقول المتشابه، انه محتاجة تأويل احيانا، والتأويل دوت النص نفسه بينبهك على التأويل الحق، بس مين اللي هيأول؟ اهل التأويل مش اي حد. يعني لما كان الشخص المشتت المضطرب اللي انتوا حضرتوا معايا مناقشته من شهر ده، والبيل عايز يرفض السنة جميعها والتراث الفقهي كله، لانه تراث بالنسبة لتشبيهه هو ذكوري، وكل المفسرين لانه عايز يفسر بهواء القرآن، ده عايز يفسر القرآن كله بهواء. لا، في قواعد. هو احنا ينقول تأويل لدرجة الانحراف ينمنع التأويل نهائيا؟ يعني ما حاجة تجنن. لا، في بعض الآيات اللي لابد من تأويلها عشان العقل يفهمها. هو الحكاية أصلها مش تأويل وخلاص، مش تأويل جهجهون يعني. يعني أنت بتقول لي خلي بالك من فلان، فقلت لك ما تقلقش ده في عينيا، هل ينفع إنك تروح البيت ولما يسألوك فين فلان دوت تقول لهم ما تقلقوش ده جوه عين الشيخ إيهاب؟ ما هو بالتأكيد ده هتبقى شيء مضحك في الحقيقة، ولكن بالتأكيد انت فهمت ايه؟ اني لما قلت لك ده في عينيا يعني ههتم بيه وحراعيه جدا، مفهوم اصلها. يعني لما تيجي تقول القائد فلان فضل محاصر البلد المدينة لغاية لما سقطت المدينة في ايده، بالله عليك يعني هل يعقل ان احنا نفهمها بالمعنى كده من غير تأويل؟ يعني المدينة فضلت تصغر لغاية لما وقعت في كفه؟ يعني بالتأكيد اصله ما هو ده اللي احنا بنتناقش فيه وبنجادل فيه. اللغة العربية تحتوي على اسلوبين، اسلوب الحقيقة واسلوب المجاز. والاعجاز في القرآن الكريم وفي السنة انه بيتعامل مع الاسلوبين في مكانهم الحقيقي. يعني البلاغة في القرآن مثلا ما هياش بس في التشبيه والاستعارة والكناية، لا لا لا ابدا، ده الاعجاز في البلاغة انه يجيب لك الاسلوب على الحقيقة عند ايات التشريع. ليه؟ عشان لا تقبل التأويل والتشتت، انه اسلوب الحقيقة عند الكلام عن العقيدة. ليه؟ عشان ما تقبلش تشتت. يقول لك ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، مفيش اتنين هيختلفوا عليها، ليكم نص من اللي هيسيبه مراتاتكم زوجاتكم لما لو ماتوا لو ما كان ما عندهمش ولد. نعم نعم، السبب اللي بيبعدنا فعلا عن الدين هو التحرر الزائد والتفريط الزائد، يا اما التفريط حتى في الرفض، في رفض العقل. فقلنا ايه دلوقتي؟ ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، مفيش اتنين هيختلفوا عليها. ليه؟ عشان ده اسلوب الحقيقة. لما يجي في بصوا الجمال، يعني اللي يخلينا والله يعني تبكي من الحب والفرح، مش الحزن. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن ذاته العليا في الخطاب احيانا بضمير الجمع واحيانا بضمير المفرد، عارفين طبعا ده، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وفي آية تانية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لما بنتكلم عن إيه؟ عن القدرة وعن العلم وعن صفات ربنا، صح؟ لكن لما نيجي نتكلم في العقيدة، بص القرآن اللي ما فيهوش يعني ما فيهوش زي ما بنقول هفوة، مش غلطة، ده ما فيهوش هفوة. لما يجي يتكلم عن العقيدة، يا موسى إني أنا الله، إني أنا ربك فاخلع عليك، يتكلم بضمير المفرد على طول. ليه؟ ده أسلوب الحقيقة. ويتكلم بالمفرد عشان ما يحصلش عندك التباس ويحصل عندك أفكار الإشراك، التعدد، رفض التعدد، حتى لو رفض التعدد بشكل غير مباشر أهو، مش بشكل صريح، ما قلناش هنا في تعدد اهو، ولكن دائما الخطاب اللي بيكون وجدانك، الخطاب اللي بيكون وجدانك دائما عند التوحيد وعند الألوهية هو الخطاب غير المتعدد، خطاب دائما في توحيد. نرجع تاني للي كنا بنقوله. خلاص كده خلصنا لما هو ابن رشد بيوصف الأقوال الشرعية والخطاب الشرعي، فقال لك انه نمرة واحد انه مفيش اتم اقناع وتصديق ليه للجميع، وانه بيقبل النصرة انك تفهمه وتنتصر ليه، وانه لما بيقف عند التأويل بيحتاج اهل التأويل وهو نفسه بينبههم على التأويل الصحيح. طيب قانون التأويل 125، صفحة 125، قانون التأويل. قانون التأويل انه بيكلمك على انه اذا كان في ابن رشد اصله زي الغزالي، زي الامام الغزالي، انه عنده اهل عوام واهل خواص. حاضر. تأويل يعني تفسير، تأويل يعني تفسير حاجة ظاهرة ومعناها الظاهر لا يقبله العقل. زي ايه مثلا؟ الشيخة بتسأل على كلمة التأويل، المثل اللي عطته لكم من شوية لما قلت لك فلان في عينيا، الكلام الظاهري ان فلان انا دخلته حشرته في عينيا، ده الكلام الظاهري. فنظرا ان العقل ما يستوعبش هذه الجمله يرفضها، يقول دي استحاله. بلاش، تعالوا افكركم بحاجه عشان برضو احنا كده بنربط الامور ببعضها. فاكرين لما قلت لكم عن الاحكام العقليه في بدايه الفلسفه خالص، لا لا استني يا زهرة، فاكرين لما كلمتكم عن الأحكام العقلية في أول الفلسفة خالص، قلتلكم في عندنا أحكام ثلاث أنواع من الحكم، في حكم عادي وحكم عقلي وحكم شرعي. الحكم العادي اللي هو من العادة، لما يكرر أكتر من مرتين يبقى إيه؟ يبقى إثبات أمر لأمر على سبيل التكرار، ده حكم العادي، حكم عادة. وعندنا الحكم الشرعي، الحكم الشرعي دوت اللي هو الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي اللي هو إيه؟ اللي هو الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، ده حكم شرعي. بنقول إيه ساعتها؟ حكم الشرع في الحاجة الفلانية إيه؟ نقول حرام. حكم الشرع في الحاجة الفلانية إيه؟ دي مباح، دي مندوب، ده حكم شرعي. وعندنا حكم عقلي، الحكم العقلي اللي هو حاجة من ثلاثة العقل بيقول بيها، يا إما بيقول إن دي واجب، يا إما بيقول إن دي مستحيل، يا إما بيقول إن دي جائز. العقل كده. الواجب اللي هو إيه؟ مفيش واجب إلا حاجة واحدة، هو واجب الوجود اللي هو الله، ربنا واجب الوجود. ايه هو المستحيل؟ المستحيل هو عكس الواجب، مستحيل ان ربنا يبقى مش موجود، مستحيل ان اي صفة من صفات النقص تبقى على ربنا. وبالتالي والجائز اللي هو ايه؟ كل حاجة بقى جائزة. يبقى هو ده الحكم المستحيل. حكم المستحيل اللي هو الحكم المنطقي او العقلي كمان، يعني مستحيل ان الشيخة اللي سألت دلوقتي ولا الشيخة زهرة ولا الشيخ محمد مستحيل تبقى موجود دلوقتي على النت وموجود في مكان تاني قاعد على قهوة ولا قاعد بتلعب في النادي، ده مستحيل. مظبوط؟ العقل يقول على المعلومة دي انها مستحيلة. فهو ده التأويل. التأويل ان العقل بيحكم باستحالة المعنى الظاهر من هذه الالفاظ، فنحتاج ان احنا نؤولها، يعني نفسرها بمعنى مجازي. زي لما اقولك انت في عينيا، العقل يقول استحالة الراجل ده يدخل جوه عينين الراجل ده، فبنحتاج ان احنا نقول، يعني نقول ان ده كلام، ده الاسلوب، ده اسلوب بالمجاز، ده مجاز، يعني بيعبر عن معنى تاني مش هو المعنى الظاهر، والمعنى التاني الابعد انه فلان بيقول انا ههتم بيه جدا وحرعي. اتفهمت كده يا مشايخ موضوع التأويل ده؟ طيب تمام، نرجع تاني لقانون التأويل. ابن رشد بيقول انه في عام وفي بشر عوام وفي خواص، وانه التأويل دوت لا يترك للمطلق ولا يسمح لجميع البشر، وانه هناك اهل التأويل. اهل التأويل اللي هم مين؟ اللي هم العلماء المتخصصين، هو دولت اهل التأويل. قال لك من لم تتميز له هذه المواضع ولا تميز له الصنف من الناس الذي يجوز التأويل في حقهم، لابد في صنف معين هو اللي يجوز له التأويل وهم العلماء. وحتى يمكن وضع الأمور في نصابها الصحيح، عشان ايه؟ وبالتالي وضع حد. بصوا بقى ليه ابن رشد اكتر منكم حرصا على انه لا يسمح بالتأويل للناس في المطلق. بصوا راح قايل ايه؟ راح قايل حتى نضع حد للفوضى الفكرية. مش هنسيب فوضى فكرية وكل واحد يأول براحته، وكل واحد يفسر آية براحته، وكل واحد يقول بمزاجه. الفوضى الفكرية التي تضاد الدين وتضاد الحكمة برضو على سواء. شفتوا بقى الجمال؟ يبقى إذن ابن رشد برغم انه بيسمح بالتأويل، الا انه بيقول انه لابد من ضوابط، لانه لو مفيش ضوابط التأويل بلا ضوابط مش هيضر بالحكمة بس، مش هيضر بالدين انا اسف، بس ده هيضر بالعقل نفسه، ده هيضر بالحكمة نفسها. هو ده مفهوم التأويل. طيب منزلة الدين من الفلسفة عند ابن رشد. جوتييه اللي قاعد بيهاجم ابن رشد على طول ده وبينتقده بيقول ان الفلسفة ابن رشد بيحكم الفلسفة تاني بقى نقول المعاني معاها عشان نتعود عليها، يعني بيحكم الحكمة، يعني بيحكم العقل على الدين، يعني على الشرع، يعني على النقل، وانه بيخلي الدين تابع للفلسفة. ده اللي ابن رشد بيقوله، ولكن الحقيقة زي ما قلناها عند ابن رشد حقيقة دينية وعقلية مع بعض، والأمر عنده سواء، وبل بالعكس ده هو بيأيد الشرع أكتر، وبيقول إنه لو الشرع الصحيح قال حاجة العقل ما استوعبهاش نمشي الشرع الصحيح، لأنه العقل يبقى قاصر ساعتها إنه يفهمها. الشرع الصحيح. طيب طب ليه ابن رشد قاعد بيتكلم عن أهل الحس وأهل البرهان اللي هم العوام والخواص؟ لأنه قالك إنه دوت نفسه مبدأ إسلام. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثوا الناس بما يعرفون؟ حديث تاني خاطبوا الناس على قدر عقولهم. طب ما هي ده طلع ليها أصول إسلامية، هو أصول إسلامية إن أنت بتخاطب كل واحد على قد مستواه الذهني، بس مش معنى على قد مستواه الذهني إن واحد بسيط هقوله ربنا واحد والمفكر العظيم هقوله ربنا ثلاثة. لا، الأصول الإسلامية واضحة ولا تحتاج لمجاز، على فكرة مش محتاجة حاجة خالص، مش محتاجة يعني أبسط إنسان وأعمق إنسان بيفهموها. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، مفهومة جدا. يعني أقصد أقول الأصول بني الإسلام على خمس، الأصول واضحة ومش محتاجة لأهل حس وأهل برهان، ولكن الفرعيات بقى التفسيرات التناولات التفكير وهكذا. آخر حاجة ندخل فيها وهي آخر قضية، ودي اتكلمنا عنها أصلا بس إيه هنعتبرها إن احنا بنقفل بقى، اللي هي قضية التنوير. مفهوم التنوير، مفيش شك إن احنا لما هنقعد نتأمل أوضاعنا اللي احنا عايشين فيها، مش طيار بعينه، جميع الطيارات وجميع الاتجاهات وجميع المجتمعات الإسلامية، الأمة الإسلامية كلها بتعيش في جمود وتقليد وأخذ بالظاهر ورفض للعقل وتشدد وتخبط وفتن واتباع للهوى وتدليس وغش واواوا. مفيش شك ان احنا محتاجين لحركة وصورة تنوير، ده في رأيي انا حاليا. احنا محتاجين فعلا صورة تنويرية، محتاجين ان التنوير يرجع لنا، مفهوم الإصلاح يرجع لنا. التنوير طبعا زي ما الأخت هو بتقول إن له جناحان الدين والعقل. طبعا الجملة اللي هي قالتها ديت ممكن تنفع إن احنا ننطلق منها في كلامنا عن المقدمة وعن مفهوم التنوير نفسه. الجملة اللي هي قالتها إن التنوير له جناحان الدين والعقل. طيب التنوير بالعقل من غير دين، ده التنوير الأوروبي المسيحي، الأوروبي الإلحادي اللي خرج عن المسيحية لأنه رفض الدين، بقى تنوير بالعقل بس. طيب تنوير بالدين بس من غير عقل ما يبقاش تنوير أصلا، لأنه مين اللي حيفهم الدين ويطلع منه اللآلئ والدر والمفاهيم والارتقاء دوت غير العقل؟ مفهوم التنوير لما نيجي نتكلم فيه هو نفس الحدوتة اللي حكيتها لكم في البداية، الصراع اللي حصل ما بين الكنيسة، طغيان الكنيسة، وما بين العلماء والمفكرين، وانه انتهى في الاخر بانهم حجموا دور الكنيسة وخلوا الكنيسة والدين في الدين خلوه في الكنيسة بس، وخرجوه برا المجتمع ورفضوا، وأصبح التنوير دوت يهدف لبعض أشياء ينفع ناخدها، بس احنا برضو يعني احنا بنصدر. بصوا العالم يعني، انا حتى الجملة دي قلتها في اعقاب الثورة على طول، قلتها لناس كتيرة قوي وقالوا لي انت بتحلم، واثبتوا طبعا الاحداث اثبتت ان انا كنت بحلم، بس هو دي انا في رأيي ده الوضع الطبيعي اللي قال لنا عليه الاسلام. انت ممكن تستورد من العالم تكنولوجيا، ممكن تستورد من العالم ثقافة، ممكن تستورد من العالم عقلانيات، ممكن تستورد من العالم فن وتقدم في كل الاتجاهات، لكن انك تصدر حضارة محدش هيعرف صدرها غير الأمة الإسلامية. ليه؟ لأن انك بتصدر حضارة يعني ايه؟ يعني اللي احنا بنقوله دلوقتي، يعني بتصدر عقل ودين، يعني بتصدر أخلاق وعبادة، يعني بتصدر عبادات بدنية وعبادات روحية، يعني بتصدر ماديات وروحانيات. هو ده الإسلام. التنوير اللي حصل في أوروبا اللي حكينا عنه دلوقتي كان بيهتم بالثقافة الأخلاقية، بيهتم بالعقل بس بالنسبة للمجتمع ككل مش كحركة فردية. لفظ استخدام مصطلح التنوير استخدمه كانت فيلسوف ألماني في القرن ال17. مفهوم التنوير في الفكر الأوروبي هو تحرر العقل الإنساني من كل القيود بما فيها الدين. طيب التنوير بتاع ابن رشد وبتاعنا احنا؟ لا، نظرا ان احنا التنوير بتاعنا اسلامي، والتنوير ما هوش مصطلح اوروبي عشان نزعل ان احنا مش عايزين ناخده، لا هو مصطلح اسلامي، لانه التنوير من النور، الله نور السماوات والارض، ودائما لما يكلمك الله لما يكلمك عن ان الدين عند الله الاسلام، لما يكلمك لا اكراه في الدين، ولما يكلمك ان ربنا بيخرجكم من الظلمات الى النور، وان الذين كفروا الذين كفروا بيدخلوا من النور الى الظلمات، كل دي افكار اسلاميه، كل دي افكار اسلاميه. وفي نفس الوقت لما نيجي نربط كل الافكار العقلانيه الاسلاميه الفلسفيه اللي قالها ابن رشد، لازم لابد نربطها بايه؟ بمرجعيه ابن رشد. ابن رشد تاني نؤكد عليها انه ابن رشد فقيه اسلامي وقاضي القضاء، وله كتاباته الفقهيه الشرعيه. يعني ايه؟ يعني فقيه زي الامام الشافعي، زي الامام ابن زي الامام مالك، زي الامام ابن حنبل، ما هو مالكي. واستشهد المؤلف بكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو كتاب في زي ما قلت لكم في الفقه المقارن، وبيتكلم في كل ابواب الفقه. ابن رشد بيرجع كل فكرة، كل نظرية، حتى الآراء الفقهية بيرجعها لأصولها الشرعية ومصادرها الشرعية، بل إنه بيتشدد في ده. تخيل بقى واحد بيتكلم كل اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه في دور العقل وفي التأويل وفي وبيتشدد في الدين بقى، إنه بيقولك إيه؟ بص الجملة: وليس الإجماع، انتوا عارفين من مصادر التشريع ايه؟ مصادر التشريع الاسلامي النص، صح، القرآن، نمرة 2 السنة، نمرة 3 الاجماع، دول المتفق عليهم بالاطلاق، نمرة 4 القياس الجمهور بيقول بيه، وبعد كده المصادر المختلف عليها. طيب وليس الاجماع اصلا مستقلا بذاته من غير استناده الى واحد من هذه الطرق، اي الطرق الشرعية. شفتوا؟ يعني حتى الإجماع لما تلاقي فيه رأي بيقولك انه اثبتوا او اتفقوا بالاجماع، بيقول لك الاجماع ده نفسه لابد يكون مستند على حاجه، والا بص، لانه لو كان كذلك لكان يقتضي، لو كان كذلك يعني ايه، لما كان مش مستند يعني على مصدر من مصادر التشريع اللي هو القران او السنه، لو كان كذلك لكان يقتضي اثبات شرع زائد بعد النبي عليه الصلاه والسلام، اذ كان لا يرجع الى اصل من اصول الشريعه. لو ما كانش حتى الاجماع نفسه، لو ما كانش يرجع للقران والسنه، يبقى وكانه بيخترع شرع. يعني شوف الراجل ما هواش بيتكلم كده في العقل كده في المطلق. عندنا جملة برضو من جمل ابن رشد البديعة، بيقول: فإن معشر المسلمين نعلم على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني. النظر البرهاني ده اللي هم يا مشايخ قلنا ايه من شوية، اهل الحس واهل البرهان. اهل البرهان اللي هم بيحكموا العقل وبيحكموا الفلسفة وعقلهم في فهم الشرع. قال لك: فإن معشر المسلمين نعلم على القطع انه لا يؤدي النظر البرهاني الى مخالفة ما ورد به الشرع. العقل والنقل هو. فإن الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له. انه ابن رشد هو بيأكد لك ان العقل والنقل واحد، بيأكدوا بعض. الرشدية اللاتينية نرجع ليها اللي قلناها في الاول، ان هم قالوا على ابن رشد ان هو خد العقل بس ورفض الدين، وقال ان العقل ضد الدين. الفرق ما بين التنوير الرشدي، يعني صفحة 137 اهو، انه التنوير الرشدي، التنوير عند ابن رشد يختلف عن التنوير الأوروبي. حاضر حاضر. المبدأ الأساسي لقانون التأويل عشان ابن رشد والغزالي، الأخت بتتكلم على يا سيادنا الهامش اللي في صفحة 126، أنا عارف هي قصدها ايه، انه بتقول ارجو توضيح معنى ان المبدأ الاساسي، الهامش بتاع صفحة 126، ارجو توضيح معنى ان المبدأ الاساسي لقانون التأويل لابن رشد والغزالي، بالرغم انهم يبدو مختلفان الا انهم يتفقان. فلسفة ابن رشد وفلسفة الغزالي تبدو طبعا ان هم مختلفين خالص، حتى في كتاب تهافت الفلاسفة وده رد عليه قال له تهافت التهافت، فتبدو الفلسفتين مختلفان نهائيا، ولكنهم جم عند نظرية التأويل واتفقوا مع بعض. اتفقوا مع بعض ان البشر عوام وخواص، زي ما الغزالي قال عوام وخواص، وابن رشد حتى قال ايه، اهل الحس واهل البرهان، عوام وخواص برضو. وانه العوام في احيانا معاني لا تطيق العقول فهمها، وانه ساعتها دولت اهل البرهان هم اللي بيفهموا دوت. وقال لك ان قانون التأويل اللي انا حكيت عليه من شوية، اذا كان ده قانون التأويل برضو عند الغزالي، اذا كان المعنى الظاهر يقضي العقل باستحالته، زي الأمثلة أنا أعطيتها لكم من شوية، بنلجأ إلى التأويل لفهم النص، ونلجأ إلى التأويل عن طريق من؟ عن طريق أهل الحق وأهل البرهان وهم العلماء، بس خلاص، ده ببساطة يعني. طيب نرجع للنقطة اللي كنا بنقولها، إنه الفرق ما بين التنوير الأوروبي والتنوير الرشدي أو التنوير الإسلامي، أن التنوير الأوروبي رفض الدين، استقل بالدين بالعقل عن الدين. أما التنوير الإسلامي فهو تنقية الدين من الشوائب لتأكيد التوفيق ما بين العقل والدين، اللي هو وحدة الحقيقة. دي الخلاصة الفرق ما بين الاثنين. ورجع تاني كتب لنا الكاتب على انه تأكيد ابن رشد لعدم تناقض الحقيقة الفلسفية والحقيقة الدينية، وقال لك انه قال لك على الجملة بتاعت ابن رشد الجميلة: الحكمة صاحبة الشريعة والأخت الرضيعة، وهما المصطحبتان بالطبع المتحابتان بالجوهر والغريزة. وقال لك ان إثارة انواع العداوة بين العقل والنقل ليه؟ بصوا بقى منين؟ قال لك من اصحاب، بترجع الى اصحاب الاهواء الفاسدة والاعتقادات المحرفة، او ترجع الى الاصدقاء الجهال، الجهال اصحاب العقول البدائية، او الاهواء والاعتقادات المحرفة. الحاجتين دولت هم دول الاسباب القول بعدم وحدة العقل والنقل، او الصراع القائم ما بين العقل والنقل. وقلنا تاني ورجع تاني قال على موضوع الاقوال الشرعية في القرآن والسنة انها بتمتاز بثلاث خصائص: انها لا يوجد اتم اقناع وتصديق للجميع منها، وانها الحاجة التانية انها بتقبل النصرة بطبعها الى ان تصل الى حد التأويل الذي لا يفهمه او لا يمارسه الا اصحاب البرهان، وان الخاصية الثالثة انها تتضمن التنبيه لأهل الحق اللي هم أهل البرهان على التأويل. يعني هي نفسها بتقول لهم المعنى بتاع التأويل، المعنى الغير ظاهر أهو واضح قوي. الصلة بين الفلسفة والدين في نظر ابن رشد، أهو كده بنكرر، أهو وكأننا بنكرر كل اللي قلناه، إن ابن رشد ما حاولش إن هو يعمل إعلاء للدين على الفلسفة ولا إعلاء للفلسفة على الدين، الراجل وازن ما بينهم. وإن الفلسفة بتبحث ما جاء به الشرع، فمش معنى كده إنها وصية على الشرع على الإطلاق، وإنه بيتكلم وبيؤكد على وحدة الحقيقة الفلسفية والحقيقة الدينية. كده احنا خلصنا ابن رشد. هل ابن رشد كده مفهوم يا مشايخ ولا في مشاكل؟ حد عنده اي سؤال، اي اعتراض على حاجة او شكرا جزيلا. بس كده خلاص مفهوم للجميع، مفيش حد معاه عندكم واقف معاه اي حاجة في ابن رشد؟ وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.